الأخ يعلق على مسألة القيام للداخل، فيقول ما الحكم بالنسبة للقيام للرؤساء أو الملوك والأمراء إذا دخلوا؟ الجواب أن ذلك يتعلق بمسألة المصلحة والمفسدة كما سبق أن ذكرت، لأن القائم أمره متعلق بذلك. أما الذي يقام له إن كان يحب هذا ويعاقب من لم يكن له، فإن ذلك داخل في الوعيد كما ذكرت الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني الجواب الأول واضح في مثل هذه المسألة، العبرة بالنسبة للذي يقوم إلى النظر في المصلحة والمفسدة، وبالنسبة للذي يقام له إلى ما ينعقد في قلبه وما يريده ويقيس نفسه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم.